بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن الحديث الثاني، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، هو من أفراد مسلم، حيث إن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرجه، وإنما أخرجه مسلم. وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ قريب منه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس الحديث. وهذا الحديث قد وردت فيه مراتب الدين وأركان كل مرتبة، وقد عني به العلماء وشرحوه، بل قال ابن الملقن: هذا حديث عظيم يكاد يكون مدار الإسلام عليه. قال: ولو لم يكن في هذه الأربعين، بل في السنة جميعها، إلا هذا الحديث لكان وافيا بأحكام الشريعة. وكان الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يسميه أم السنة، كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن. والحديث فيه مسائل غزيرة وفوائد كثيرة، ووقوفنا على كل جملة منه يطيل بنا المقام، لكن حسبنا أن نشير إلى أبرز ما في الحديث، وما عدا ذلك من الفوائد موجودة في كتب الشروح. فمن مسائل الحديث، وهي المسألة الأولى، أن فيه ذكر أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان. فأما أركان الإسلام فقد سبق في كلامنا على الأصول الثلاثة أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها، وقد ثبتت في الأحاديث أنها هذه الأركان الخمسة: أولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها إخلاص العبادة لله، وأن لا يعبد إلا الله، وهذا هو تحقيق الشهادة، وشهادة أن محمد رسول الله. وثانيها قال: وتقيم الصلاة، والمراد أن تأتي بها قويمة بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. وثالثها قال: وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الأركان معروفة، والكلام على تفاصيلها محله في كتب الفقه، لكن ننبه هنا إلى أمر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قد قيد الحج بالاستطاعة، لأن في الحج من قطع المسافة ومن المشقة ما ليس في غيره، فاحتاج إلى أن يقيد بالاستطاعة بخلاف الصلاة، فإنه في الغالب لا يعجز الإنسان عنها، وكذا في بقية الأركان. ثم ذكر بعد ذلك أركان الإيمان، وهنا نقول الإيمان والإسلام مصطلحان، الصحيح من أقوال أهل العلم أن بينهما تفاوتا، وأنهما ليسا بمعنى واحد، وأنهما مرتبتان، والإيمان أرفع من الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا إذا ورد اسم الإيمان والإسلام جميعا، ونقول بأن كل مؤمن مسلم، لأن من رسخ الإيمان في قلبه فإنه سيقوم بأعمال الإسلام، وحينها يطلق الإيمان على الأعمال الباطنة كهذا الحديث، والإسلام على الأعمال الظاهرة كهذا الحديث، الصلاة، الصيام، الحج ونحو ذلك من الأعمال. وأهل العلم يقولون أنهما إذا اجتمعا افترقا، أي الإيمان والإسلام، بمعنى أنهما إذا ورد في مساق الكلام في مساق واحد في الكلام فإن هذا له مسمى وهذا له مسمى، وأما إذا وردا مفترقين أي ذكر الإيمان لوحده فإنه يدخل فيه الإسلام، أو ذكر الإسلام لوحده فإنه يدخل فيه كل الدين من أركان الإسلام وأركان الإيمان. وقد ذكر أهل العلم أيضا أن الإيمان قد ينتفي عمن ترك شيئا من واجباته، فإذا ترك الإنسان شيئا من واجبات الإيمان فإنه لا يسمى مؤمنا، لكن الإسلام لا ينتفي عمن ترك واجباته حتى يأتي بما ينافيه بالكلية. المسألة الثانية أن في الحديث ذكرا لأركان الإيمان، وهذه الأركان هي أركان الإيمان الستة، فمن أتى بها وصف بأنه مؤمن، ومن لم يأتي بها فليس بمؤمن، وهي قال أن تؤمن بالله، أي تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأنه المستحق للعبادة دون غيره سبحانه، وتؤمن بأسمائه وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة. الثاني أن تؤمن بملائكته، بمعنى أن تؤمن بوجودهم وبما بلغنا من صفاتهم، وأنهم عباد مكرمون، وأن لهم وظائف تختلف، منهم الحفظة والكتبة والموكلون بالقطر والمطر والوحي، وأن تحبهم لأنهم طائعون لله عز وجل. الثالث قال وكتبه، فتؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله، منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، وتؤمن بأن القرآن كلام الله، وتتبع ما فيه من أمر ونهي، وتصدق أخباره كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الرابع قال ورسله، فتؤمن بأن الله بعث رسلا مبشرين ومنذرين، وأن كل رسول أرسله الله فرسالته حق، وتحب الرسل أيضا، وتؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعمل بشريعته، وتعتقد أنها ناسخة للشرائع السابقة ومهيمنة عليها، فكل هذا داخل في الإيمان بالرسل. الخامس أن تؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وهو كل ما يكون بعد الموت، فتؤمن بأن القيامة حق، وتؤمن بما جاء في الكتاب وصحيح السنة مما يكون فيها من الحساب والصراط والميزان والشفاعة والحوض والجنة والنار. السادس قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فتؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فما كان ولا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمن أتى بهذه الأركان الستة فهو مؤمن. واعلم أن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان الواجبة، وإلا فإنه يدخل في مسمى الإيمان أمور عديدة وردت في الأحاديث أن من أتى بها فهو مؤمن، وبعضها لم يرد به حديث لكنها من الأعمال الباطنة فتدخل في مسمى الإيمان، كالخشوع والتوكل ومحبة الله وحسن الخلق ومواساة المؤمنين والخوف من الله وغير ذلك من الأعمال التي ورد ذكرها وهي من الأعمال الباطنة. المسألة الثالثة أن في الحديث ذكرا للمرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، وقد بينها بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا بيان لهذه المرتبة العالية، وهي أن تعبد الله على المشاهدة، أي كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة رفيعة حري بالإنسان أن يسعى إلى الوصول إليها. ومن تأمل هذا الحديث وجد أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الإحسان مرتبتين: الأولى أن تعبد الله كأنك ترى الله، وهذه يسميها أهل العلم مقام المشاهدة، بمعنى أنك تتعبد لله كأنك تشاهد الله سبحانه وتعالى بقلبك، وهذا بلا شك يجعل الإنسان يحرص على أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، وعلى أن ينصح في عبادته، لأنه يستحضر قربه من الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يسميه أهل العلم مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار أن الله عز وجل مطلع عليه ويراه ويشاهده، وهذه منزلة رفيعة أيضا لكنها دون الأولى. وجماع المرتبتين أن الإنسان في مقام الإحسان يصل إلى حالة يتعبد فيها لله، وهو يوقن تمام اليقين برؤية الله عز وجل له، وهذا يدعوه إلى أن يحسن في عمله لله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة: في الحديث ذكر لشيء من علامات الساعة، وبيان ذلك أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، قال: أخبرني عن الساعة، أي عن وقت إقامتها، وهذا وقت لا يعلمه إلا الله. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بهذا السؤال قطع هذا السؤال عن الناس بعد ذلك، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت نشترك في جهلنا لوقت إقامة الساعة، فإنها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، هذه من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. بل قال الله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال بعض السلف أي حتى عن نفسي، مبالغة في إخفاء أمرها وتعمية وقت قيامها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرفه إلى ما فيه فائدة، وهي أمارات الساعة، وفي بعض الروايات أن السائل عن الأمارات هو جبريل كما هو هنا. ففي بعض الروايات قال: ولكن سأحدثك عن أشراطها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة، لكن هنا قال جبريل نفسه: فأخبرني عن أماراتها. والأمارات هي العلامات التي إذا رؤيت عرف أنها أمارة على قرب قيام الساعة. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم العلامات الكبرى، لأنها مشهورة، ولأنها إذا وقعت تتابعت، وإنما ذكر له شيئا من العلامات الصغرى التي تجعل الإنسان إذا رأى شيئا منها يعلم أن الساعة قريبة. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.